بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. قال المصنف رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بما يجب على المكلف إذا حضر صلاة الجمعة، ذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع لهذه الصلاة أن تسبقها الخطبة، وهذه الخطبة تشتمل على الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله، فهي ذكر الله، فهي من ذكر الله عز وجل، ولا يمكن أن يتحقق المقصود من شرعيتها إلا إذا أنصت الناس واستمعوا للخطيب وما يقوله فيها من الحث والحظ على طاعة الله والبعد والاجتناب لمحارم الله عز وجل. ولهذا اعتنى العلماء والأئمة رحمهم الله ببيان ما ينبغي على من حضر خطبة الجمعة من الإنصات للخطيب، واعتنى بذلك الأئمة من المحدثين والفقهاء، فالمحدثون يعقدون أبوابا خاصة لهذه المسألة في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب الإنصات للخطيب، وأما الفقهاء فإنهم ينبهون على وجوب السكوت وعدم الكلام أثناء خطبة الخطيب. وكل هذا يدل على أهمية الخطبة وأهمية الإنصات، وجاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث في بيان أهمية هذا الأمر ووجوب العناية به. ما فائدة أن يخرج الإنسان من بيته فإذا حضر المسجد تلفت يمينا وشمالا وخاض في الأحاديث ولها عن الاستماع للذكر، ولربما أشغل غيره بذلك فباء بإثمه والعياذ بالله. وهذا ليس خاصا فقط بالخطبة، بل ينبغي على كل من شهد مجالس الذكر أن يتأدب بآداب الشرع وأن يحفظ حرمتها، خاصة وأنها تشهدها الملائكة. وعلى كل من يحضرها أن يتذكر أن من على يمينه ويساره ومن كان من أمامه ومن خلفه ومن حضر معه لم يترك أهله ولم يخرج من بيته من أجل أن يضيع عليه وقته، وإنما خرج لتجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يجب أن يعتني بهذا الأمر أيما عناية، أن ينصت إذا حدث أو ذكر بالله عز وجل عموما، وفي خطبة الجمعة خصوصا، فهذا من آكد ما يكون وما ينبغي أن يكون. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت. الإنصات هو السكوت وترك الكلام، والإنصات يوم الجمعة إذا أطلق في تراجم العلماء مرادهم الإنصات أثناء خطبة الجمعة. محل الإنصات والسكوت من حيث الأصل يكون في بداية خطبة الخطيب إلى نهايتها، وما بين الخطبتين مغتفر، أي يجوز للإنسان أن يتكلم فيه وأن يحدث غيره، كما ورد في صحيح البخاري عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفعلون ذلك وعمر لا ينكر عليهم، فدل على أن الإنصات إنما هو أثناء خطبة الخطيب، ثم بعد ذلك يكون الإنصات أثناء الصلاة، وهذا أصل لا إشكال فيه ولا غبار عليه. وقوله في بعضهم يقول الإنصات يوم الجمعة، فإذا قالوا باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة هذا عام أريد به الخصوص، إذا قالوا الإنصات يوم الجمعة، لأن الإنصات يوم الجمعة ليس المراد بأن يسكت أو يستمع طيلة اليوم، ولذلك يقولون عام أريد به الخاص أو عام أريد به الخصوص. ثم إذا قلت أريد به الخصوص وهو حال في خطبة الجمعة، فإن المراد به أثناء كلام الإمام وخطبة الإمام، فما بين الخطبتين مغتفر، لأن المقصود سماع الذكر وسماع ما يؤمر به من طاعة الله وينهى به عن معصية الله عز وجل. وبعض العلماء يقول باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة، فيوضح المراد باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة، وهذا يكون واضحا وكاشفا لمحل وموضع الإنصات المأمور به شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننصت والإمام يخطب، فهذا يؤكد ما تقدم في أثر أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتكلمون في حال جلوس عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الخطبتين. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، إذا قلت لصاحبك المراد بالقول النطق، وما جعل الله ليرجم من قلبين في جوفه، فإن من يتكلم لا ينتبه لما يقال أثناء كلامه، وبناء على ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منه قول إذا قلت لصاحبك. قال بعض العلماء فيه دليل على أن المنع مختص بالقول، وبناء على ذلك إذا سكته بالإشارة أو أشرت بأي إشارة تفيد أن يسكت قالوا لا بأس بذلك ولا حرج، لأن قوله إذا قلت، ومفهوم قولي إذا قلت تخصيص الحكم بالكلام. إذا نظرت إلى هذا الحكم وجدت فيه ظاهرا ومعنى، الظاهر منطوق اللفظ والمعنى ما يستفاد، فإذا جئت للذي يستفاد بمعنى أن الشرع قصد من منعك أن تقول لصاحبك أنصت أن لا تنشغل عن الخطبة، وهذا المعنى كما هو موجود بالقول موجود بالفعل، لأنه إذا فعل فأشار قد انصرف عن الخطيب إلى الشخص الذي يخاطبه بقول أو بفعل. ومن هنا من العلماء من لا يفرق بين القول وبين الفعل، لأن القول منطوق والفعل مستفاد ومفهوم من النص، ولذلك العبرة عندهم أن ينشغل عن الإمام، وهذا الانشغال يستوي أن يكون بمنطوق أو يكون بمفعول. ويجيبون عن قوله إذا قلت بأنه خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، يقولون إن الإنسان في الغالب إذا أراد أن ينبه أخاه إنما ينبهه بالقول ولا ينبهه بالفعل، ولذلك خرج هذا الحديث مخرج الغالب، وإذا خرج النص مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. الذين يقولون بأن العبرة بالقول وأن الإشارة عفو ومغتفرة، وهكذا ما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حصب ونبه من اشتغل بالحديث بالحصب، قالوا إن القول يخالف الفعل، ووجهه أنه إذا تكلم صار مع الخطيب صار المتكلمان اثنين، الخطيب وهذا الذي هذا يأمر بطاعة الله، وهذا أيضا آمر بطاعة الله من جهة، ناهي عن معصية الله من جهة، فكأنه في هذه الحالة إذا نطق لم يتوجه، هو صحيح أن الخطاب توجه للذي شوش أو عمل ما يقتضي تنبيهه، ففي حالة انصرافه إليه وقوله له أنصت فإن هذا القول سيشغل عددا أكبر، ولذلك يرون أن الإشارة تخالف العبارة، فهذا مذهب من يقوي أن الحكم خاص بالقول دون الفعل. وأيما كان فالأمر محتمل، وأثر عن الصحابة رضوان الله عليهم مثل ما ذكرنا عن ابن عمر أنهم فهموا تخصيص الحكم بالقول دون الفعل، وإلا لما حصب ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهكذا لما أجاز بعض العلماء أن يشير الإنسان بأصبعه على فمه إشارة إلى السكوت والامتناع عن الكلام. نعم. إذا قلت لصاحبك أنصت، لصاحبك يقال صاحبك بمعنى الصحبة، وأصل الصحبة الملازمة، تقول فلان مصاحب لفلان بمعنى أنه ملازمه ومرافقه، وهذا هو الأصل في معنى الصحبة بالأصل العام، ومنه الصحابي وصف بكونه صحابيا لكونه لازم النبي صلى الله عليه وسلم بالضوابط المعروفة عند الأئمة. لكن بالنسبة للصحبة هنا يتجوز فيها ويقال صاحبك إذا ارتبطت معه بشأن من الشؤون، بغض النظر عن كونك تعرفه أو لا تعرفه، بكونك ترافق ويرافقك أو لا يرافقك ولا ترافقه. فيقال مثلا لشخص تبايع مع شخص، جاءك شخص وقال شخص باعني هذه السيارة فهل هي سليمة أو معيبة، فنظرت فوجدت السيارة معيبة، فتقول له صاحبك غشك، ليس مرادك أنه صاحبك بمعنى الذي لازمك، وإنما صاحبك لأنه اتصل أمره بهذا الرجل فكأنه صاحبه في شأن من الشؤون وهو بيع السيارة أو الصفقة، صفقة البيع للسيارة. وهكذا لو خاصم شخصا معينا يقال اذهب إلى صاحبك واصطلح معه ونحو ذلك. تطلق الصحبة بمعنى المرافقة والملازمة التي تقتضي المحبة والأخوة، وتطلق الصحبة بمعنى المرافقة عموما، وتطلق الصحبة بمعنى أن يتفق معه في أمر من الأمور أو يحدث بينهما شأن من الشؤون التي يوصف بكونها صحبة. فإذا قلت لصاحبك أي من بجوارك أو من معك والشأن الذي اتفقت معه أن كل منكما مصلٍ، فهو صاحبي لأنه جالس يستمع إلى الخطبة أو جالس في المسجد أو من يستمع للإمام، فقوله إذا قلت لصاحبك سواء تعرفه أو لا تعرفه. نعم. وقوله والإمام يخطب جملة حالية، وهذا يدل كما قدمنا على مسائل، المسألة الأولى أن المنع والتحريم محله أن يكون الكلام أثناء خطبة الإمام، ومن هنا ما بين الخطبتين كما ذكرنا عفو، وما قبل الخطبة مثل أن يجلس الإمام حتى ينتهي المؤذن من الأذان في بداية الخطبة، فيجوز للرجل أن يكلم جاره وصاحبه. وقوله عليه الصلاة والسلام والإمام يخطب أيضا فيه المسألة الثانية، وهي ما ذكرنا من أن المنع مختص بالقول دون الفعل من جهة أن التأثير والتشويش على الإمام في حال خطبته إنما يكون بالقول لا بالفعل. نعم. يوم الجمعة إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة، يوم الجمعة ظرف، والإمام يخطب يوم الجمعة تخصيص لخطبة الإمام بالزمان وهو يوم الجمعة، لأن الإمام قد يخطب في غير الجمعة، وقد يخطب في غير يوم الجمعة ويخطب لغير الجمعة، والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التخصيص فبين أن المنع إنما هو حال الخطبة في يوم الجمعة، الإمام قد يخطب في غير الجمعة، مثل ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب أصحابه ويأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله عز وجل، ويحدثهم بالأحاديث فيبشرهم بما عند الله من الخير وينذرهم بما عند الله من العقوبة، ومنها خطبه في الفتن وخطبته عن الدجال وقصة الدجال في قصة تميم في صحيح البخاري. فهو عليه الصلاة والسلام كان يخطب في أحوال متعددة، فسن للأمة أن يخطب الخطيب في عند وجود موجب الخطبة، لكن الخطبة التي يتعلق بها لزوم الإنصات وتأكيدا هي خطبة الجمعة. وإلا فالأصل أن الخطبة عموما إذا جلس الرجل في مجلس خاص لأمر من الأمور لا ينبغي أن ينشغل بغيره، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وهذا يدل على أن الأمور الجامعة أنه ينبغي أن تجتمع القلوب والقوالب عليها. وقوله عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة إحال الخطبة في يوم الجمعة، نعم، والإمام يخطب يوم الجمعة كما هو معلوم خطبتين، الخطبة الأولى التي تكون بعد فراغ المؤذن من أذانه، والخطبة الثانية التي تكون بعد جلسته وقبل الإقامة، والمنع في حال خطبتين. نعم. فقد لغوت. واللغو يكون في الحديث، وهذا الأمر من المصلي يعد باطلا، واللغو من أمر الباطل، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللغو عند العلماء أصل أن ورود الذم على القول والفعل مشعر بتحريمه، أن ورود الذم على القول أو الفعل أو الاعتقاد دال على حرمته، أو إذا وجد الصارف دل على كراهته. من حيث الأصل ذم الشيء يدل على حرمته، وبناء على ذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم من يتكلم أثناء خطبة الخطيب. تأمل رحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد الذم هنا على أمر بمعروف ونهي عن منكر، فإن الذي يقول لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد أمر بمعروف ونهى عن منكر، ومع ذلك فقد لغى، فكيف إذا حدث بغير ذلك مما ليس بأمر بطاعة الله ونهي عن معصية الله. ومن هنا استفاد العلماء من هذا فوائد، منها أنه إذا عطس المسلم وحمد الله وهو بجوارك وأنت تستمع للخطيب لم يشرع أن تشمته. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آكد من تشميت العاطس، وهذا ما يسميه العلماء من باب التنبيه بالأدنى بالأعلى على ما هو أدنى منه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر بالإنصات، الأمر بالإنصات هو أمر بشيء ونهي عن ضده، أمر بشيء وهو الإنصات ونهي عن ضده وهو الحديث، ولذلك هو أمر بمعروف ونهي عن منكر. إذا كان الأمر بمعروف ونهي عن منكر منهيا عنه بمضمون هذا الحديث بوروده بصيغة الذم، فإنه من باب أولى إذا عطسه أن لا يشمته. وبنوا على ذلك أنه إذا صلى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام أنه لا يشرع أن يصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه مأمور بالإنصات. وللعلماء وجهان في هذه المسألة، قال بعض العلماء إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه كما ذكرنا، وقال بعضهم يشرع له أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا بمثابة المقابلة لكلام الإمام، والأول أقوى وأظهر، لأن يقولون المقابلة للإمام كما سيأتي أن الإمام يخاطب الرجل فيخاطبه الرجل، هذا مأذون به شرعا. وقالوا إنه إذا أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤمن على دعاء الخطيب فإن هذا لا بأس به ولا حرج، منهم من اغتفره ليسره. والأقوى أن هذا الحديث أصل في المنع من الحديث نهائيا، فإذا كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع عنه فمن باب أولى ما دونه، وبناء على ذلك يقدم، ولأن القاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، خاصة وأن مذهب من يقول لا يتكلم يبني ذلك على منطوق الحديث، إذا قلت لصاحبك أنصت فإنه مبني على القول المأمور به شرعا المأذون به شرعا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول مأذون به شرعا ومأمور به شرعا، بخلاف المعنى المستنبط، فإنهم يقولون لما خاطب الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم دل على مشروعية أن يتكلم مع الإمام أو يرد على الإمام، فقالوا إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو أمن على دعاء الخطيب كان مثل الرد أو القول وجوابه مثل القول وجوابه فيغتفر. والأول كما ذكرنا أقوى وأظهر أنه يلزم السكوت، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى عليه الصلاة والسلام صلى عليه في نفسه. وعلى المذهب الذي يقول إنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أعني المأموم، يمنعون الخطيب من أمره للناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهذا أقوى لأنه من حيث الأصل إذا قلنا إنه لا يقابله في الحديث وقد منع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن باب أولى ما دونه فإنه أظهر. وإنما ذكرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للأصل أنها تكون في الدعاء، ومن هنا فإن البعض يتورع من أمر المصلين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الآية الكريمة خوفا من الوقوع في إشكال الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر رضي الله عنه وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. هذا الأثر يصف فيه حال الصحابة رضوان الله عليهم، وصف حال الصحابة رضوان الله عليهم يوم الجمعة قبل خروج عمر رضي الله عنه إلى الخطبة وأثناء الخطبة، وهذا يدل على أن هدي السلف الصالح رحمهم الله الاحتجاج بسنن الخلفاء الراشدين، وهذا ما دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته للأمة، أنهم أمرهم باتباع السنة سنة الخلفاء الراشدين. وأظهر القولين أن سنة الخلفاء الراشدين المراد بها كل خليفة على حدة، ولا يشترط أن تكون واردة عن مجموع الخلفاء كلهم، فإنما ينسب إلى عمر يعتبر سنة لخليفة الراشد، كما أن الذي ينسب لعثمان مثل ذلك، كما أن الذي ينسب لأبي بكر رضي الله عن الجميع مثل ذلك. ومن هنا أفرد السنة هنا الواردة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سكوته وعدم إنكاره، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة وأكرمها بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا الوصف من الله عز وجل المراد به بيان شدة تمسكهم بالدين، وهي تزكية من رب العالمين. ولا يمكن أن يكون الإنسان شديدا على الكفار رحيما بالمؤمنين إلا بقدر تمسكه بالدين، فإذا ضعف تمسكه بالدين ضعفت شدته على الكافر ورحمته بالمؤمن. فالمقصود أن الله زكاهم، زكى الصحابة رضوان الله عليهم، واصطفى من الصحابة رضوان الله عليهم الخلفاء الراشدين، فهم الأئمة المهديون الذين اختارهم الله بعد نبيه صلوات الله نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فتمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فأحيوا السنة وأماتوا البدعة. فمن ذلك ما كان من شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تأمل أنه يحتج بما كان عليه الصحابة وعمر رضي الله عنه يراهم فلا ينكر عليهم، وهذا يدل على احتجاجه بسنة عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد المحدث الملهم الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وما رآه الشيطان يسلك فجا إلا سلك فجا غيره، لما حباه الله عز وجل من التمسك بهذا الدين والاستعصام بحبل الله المتين. يقول رحمه الله نعم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقال كان الناس وكنا، وكانوا في زمان أبي بكر، وكانوا في زمان عثمان، وكانوا في زمان عمر، كل هذا المراد به الصحابة والتابعون، المراد به الصحابة والتابعون. وهذا فيه احتجاج بسكوت عمر رضي الله عنه، وفيه احتجاج بعمل الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، لأنهم إن كان معهم أحد من التابعين قد بلغ درجة الاجتهاد ككبار التابعين، لأنهم ما توفي الصحابة ولا انقرضوا إلا وهم في أواخرهم في عهد صغار الصحابة، قد بلغ كبار التابعين مبلغ الاجتهاد، ومن هنا وقوع هذه الحادثة بينهم وهم في المدينة وهي دار الهجرة. وكان عمر رضي الله عنه في عهده يمنع فقهاء الصحابة من السفر والخروج للجهاد في سبيل الله في الثغور، لأنه كان يحتاج إليهم في النوازل ويشاورهم. فالمقصود أن هذا يرجع إلى مسألة الاحتجاج بإجماع الصحابة من وجه، وأيضا بسنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أصل في الاحتجاج بسنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم. يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، يصلون يوم الجمعة أي يتنفلون، وهذا أصل صحيح أن الصلاة تجوز وتشرع يوم الجمعة من بعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس إلى انتصاف النهار، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح جازت الصلاة يوم الجمعة إلى أن ينتصف النهار. والدليل على ذلك الأحاديث الصحيحة، منها قول عليه الصلاة والسلام: فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها ثم صل فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى ينتصف النهار. فبين عليه الصلاة والسلام أن النهي أثناء الطلوع وأثناء انتصاف الشمس كبد السماء. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يوم الجمعة مستثنى من سائر الأيام أيام الأسبوع فيجوز أن تصلي في أثناء منتصف النهار، أم أن النهي عن الصلاة في منتصف النهار تشمل يوم الجمعة أيضا. وظاهر الأحاديث أن النهي يشمل يوم الجمعة أيضا لأنها عامة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا انتصفت في كبد السماء فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، ولم يقل إلا يوم الجمعة. ونص النصوص الواردة في النهي عن الصلاة في منتصف النهار لم تستثني، ومنها ما ثبت في حديث عقبة أيضا: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة، ولم يقل إلا يوم الجمعة. فهذا كله يدل على أن النهي عن الصلاة يوم الجمعة عام. وفي حديث ضعيف باستثناء يوم الجمعة أشار إليه الحافظ رحمه الله في البلوغ، وهو ضعيف الإسناد وتكلمنا على إسناده في شرح البلوغ، والصحيح أنه لا يستثنى يوم الجمعة. والذين قالوا باستثناء قالوا للحديث ثم قالوا إنه يوم رحمة ولذلك يستثنى من عموم الأيام فلا يمنع من الصلاة حال انتصاف النهار. في هذا الحديث أيضا في هذا الأثر دليل على أنه إذا صلى المصلي إلى ابتداء الخطيب الخطبة لا ينكر عليه، بمعنى أنه لو انتصف النهار ثم أذن المؤذن ثم سلم الأذان الأول ثم سلم الخطيب فإنه ما بين الأذان الأول وما بين الأذان الأول وسلام الخطيب باق على الأصل من جواز الصلاة، باق على الأصل من جواز الصلاة. ولذلك لا أعرف عن أحد من أهل العلم يقول إنه لو صلى بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة فهو بدعة. لماذا؟ لأن الأصل جواز الصلاة في هذا الوقت. والذين قالوا أشار الحافظ وغيره من الشراح من العلماء من قال إنه يشرع أن يصلي بين الأذانين لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين كما في الحديث الصحيح صلاة، فما بين الأذانين هذا من باب التغليب، الأذان المراد بهم الأذان الأول وأداء والإقامة فغلب كالعمرين والقمرين، لكن أن يقال إنه مبتدع ويأثم وفعله رد عليه هذا لا أحفظه عن أحد من أهل العلم رحمهم الله، لأن الأصل جواز الصلاة في هذا الوقت، وإذا قلت إنه مبتدع فهو تحريم للصلاة في هذا الوقت. لكن لو قال إنهم يفعلونه اعتقادا نقول لا، هذا قول لأئمة مستنبط من دليل، لأن أذان عمر أذان خليفة الراشد مجمع عليه بين علماء الإسلام. لكن بعض المتأخرين رحمهم الله يرون أن أذان عثمان الأول لم تعد إليه حاجة، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم لا من الأئمة الأربعة ولا من غيرهم، أن يقال إن الأذان الأول يوم الجمعة لم تعد إليه حاجة، لم تعد هناك حاجة إليه لوجود الميكروفونات وعلم الناس. والسبب في هذا أن السلف أقروا سنة عثمان دون التفريق بين وجود الحاجة وعدمه، ولذلك كانت تحدث الجمعة في القرى الصغيرة وفي الأماكن الصغيرة، ومع ذلك لم يكن يفرقون بين أن توجد الحاجة للأذان الأول أو لا توجد حاجة للأذان الأول. ومن هنا من ناحية فقهية الذي عليه أئمة العلم ودواوين العلم أنها سنة راشدة أجمع السلف والخلف على اعتبارها والعمل بها دون تفصيل، فتبقى كما أبقاها السلف رحمهم الله وتبعهم على ذلك أئمة الخلف ودواوين العلم وجرى عليها العمل. فإذا ثبت أنه أذان وفعله هذا الصحابي بمحضر من الصحابة وأقروه ولم ينكروه عليه وأقره علماء الإسلام ودواوين العلم فهو أذان شرعي، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على باطل، فلا يسوغ للإنسان أن يخالف سبيل المؤمنين ويقول هذا بدعة. ومن يتأول ذلك ويجتهد فله اجتهاد، لكن ينبغي لطالب العلم أن يتمحص للدليل، أن يتمحص الدليل وينظر هل حق ما عليه جماهير السلف الصالح رحمهم الله والخلف من بعدهم ودواوين العلم لم يفرقوا ولم يقل أحد من أئمة الإسلام، كتب العلماء موجودة، لم يقل أحد بالتفريق في الأذان الأول أو يقول أنه أذان بدعة أو يقول لا تفعلوه في الجمعة أبدا. وحاولت أن أجد أحد من أهل العلم يقول بذلك فلم أجد. ولذلك ينبغي لزوم ما لزمه السلف رحمه الله وتبعهم عليهم أئمة الخلف من أن هذا أذان شرعي. وعلى كل حال من حيث الأصل يجوز للإنسان أن يصلي حتى يبدأ الخطيب بالخطبة، فإذا بدأ الخطيب بالخطبة أو حان وقت بدايته ابتدائه للخطبة فإنه يمسك عن الصلاة. وأما الدليل الشرعي الذي نص على جواز استدامة الصلاة إلى بداية الخطبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت، في بعض الروايات ثم صلى ثم جلس وأنصت. قال بعض الأئمة كالحافظ بن حجر وغيره فيه دليل على مشروعية الصلاة ولو وقعت بين الأذان الأول والثاني. لماذا؟ لأنه جعل جلوسه بمجرد ابتداء الخطبة ثم جلس وأنصت، فصلى ما كتب له ثم جلس وأنصت، فجعل الجلوس متصلا بالإنصات، وهذا يقوي ما ذكرنا ما عليه العمل عند جماهير أهل العلم. فلو أحد قام بين الأذان الأول والثاني يصلي لا ينكر عليه، لأنه يتأول السنة، وليس بابتداع، ليس هناك نهي عن الصلاة في هذا الوقت، وليس هناك منع، بل إن الأحاديث تدل على الترغيب في استدامة الصلاة إلى ابتداء الخطيب الخطبة. هذا ما تقرر مما عليه ظاهر النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهي الصلاة في هذا الوقت، وما عليه العمل عند أئمة العلم ودواوين العلم سلفا وخلفا. نعم، يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، هذا من الأدلة أيضا أنه اتصل إلى خروج، لأن خروج عمر كان على دخوله للمنبر، لأنه كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من حجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى المنبر، ولم يكن يصلي تحية المسجد، إنما كان مباشرة يمشي إلى المنبر. وهذا في عدة أمور. قال بعض العلماء إن خروجه عليه الصلاة والسلام كان على انتصاف النهار، وهذا معنى قوله إنه أقول إنه انتصف النهار، فكان خروجه عليه الصلاة والسلام على انتصاف النهار، بحيث يجلس في الوقت المنهي عنه، وحينئذ يسوغ الجلوس قبل أن تصلى تحية المسجد، وهذا تخريب لبعض أهل العلم. والأمر محتمل، الوقت فيه وقت نهي نعم، وخروجه عليه الصلاة والسلام على ابتداء الزوال صحيح، لأن خطبته عليه الصلاة والسلام كانت في هذا الوقت، وحديث الجمعة الذي سيأتي إن شاء الله بيانه أنهم يتتبعون الفي يقوي قصر الوقت، لو خطبته عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة، ومعنى ذلك أن ظل الزوال لم ينشأ بعد، بحيث يجدون للحائط ظلا. فالمقصود من هذا أن خروجه عليه الصلاة والسلام كان على هذه الصورة، أنه يخرج إلى المنبر مباشرة ولا يجلس صلوات الله وسلامه عليه، وفعل عمر رضي الله عنه فعله، فكانوا يصلون إلى خروج عمر. والمراد بخروج عمر أنه خرج من أجل أن يسلم على الناس ويبدأ خطبته، فإذا عبر بخروج الإمام كأنه مقارن أو مصاحب لبداية خطبة يوم الجمعة. نعم، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر بمعنى سلم وجلس على المنبر، وهذا يدل، لاحظ قوله فإذا خرج وجلس على المنبر، قد يأتي قائل ويقول والله السنة عن عمر رضي الله عنه أنه ما كان يسلم، فلا يسلم خطيب على الناس. لماذا؟ لأن قال خرج وجلس على المنبر. نقول إن العلماء والأئمة نبهوا على أن الأحاديث والنصوص يأتي فيها اختصار وحذف ما هو معلوم بداهة، أو لم يكن مقصود الراوي، وهذا الذي يجعل بعض العلماء يترك بعض الأحاديث لخفاء الدلالة فيها، لأنها تحتمل أن تكون من الراوي اختصارا، وهو الذي يجعل الصريح لا يعارض بغير الصريح، فمثل هذا قد يحتج به أحد على ظاهره لكنه غير صريح في دلالته أو قوي في دلالته على الإلغاء أو من المنع من تسليم الخطيب على المصلين. نعم، وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، وجلس على المنبر لأن جلوس الخطيب يكون بعد تسليمه كما ذكرنا. وأذن المؤذن، هذا الأصل أنه إذا سلم شرع المؤذن في الأذان. نعم، قال ثعلبة جلسنا نتحدث، جلسنا نتحدث أثناء الأذان، وهذا فيه مسائل. المسألة الأولى مشروعية أذان الجمعة بعد جلوس الخطيب على المنبر، وهذا الذي كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. المسألة الثانية أن الأذان يكون بعد تسليم الإمام وجلوسه، الأذان الأول، الأذان الثاني يكون بعد جلوس الإمام والخطيب على المنبر وتسليمه على المصلين. المسألة الثالثة قوله جلسنا نتحدث، فيه دليل على مشروعية الحديث أثناء الأذان، بخلاف من ينكر ذلك على بعض الناس. هو السنة أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وهل معنى ذلك أن يكف عن الكلام نهائيا؟ هذا يريده بعض العلماء احتمالا، لأنه يرى أن ألفاظ الأذان متصلة ببعضها، فإذا قطع بالحديث الأجنبي والكلام الأجنبي فإنه في هذه الحالة لم يكن قد قال مثل ما قال المؤذن. وبعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيجوز لك أن تتحدث ما دمت أنك ستقول ما قاله المؤذن. العبرة أن تقول ما قاله المؤذن. فلو كنت في حديث خاص مع أخيك ثم أذن المؤذن، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، حدثت أخاك ثم قلت الله أكبر الله أكبر، ورجعت إلى حديثك الذي كنت فيه على الوجه الثاني، وهو من حيث ظاهر الحديث قوي أنه لا بأس ولا حرج أن يكون حديثه، لأن هذا وقع من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين، دل على أنه كان مشهورا ومعروفا، وبناء على ذلك لا يقدح في متابعة المؤذن في أذانه أن يتكلم بكلام خاص مع أخي أو مع الناس أو مع مجموعة من الناس، ما دام أنه يردد ويقول ما قاله المؤذن. نعم. فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا ولم يتكلم منا أحد. أنصتنا ولم يتكلم منا أحد، مراده بهذا أنه ابتدأ الخطبة، المراد الخطبة الأولى، أنصتنا أي استمعنا ولم يتكلم منا أحد. وهذا يدل على أنه ينبغي لمن حضر الخطبة أن ينصت الخطيب وأن لا يتكلم، وهو ظاهر ما دل عليه التنزيل في عموم قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فإن القرآن يتلى على المنابر ويذكر به ويوعظ به. وظاهر الأصل الخاص في نهي عليه الصلاة والسلام أمر عليه الصلاة والسلام بالإنصات والإمام يخطب يوم الجمعة. نعم. قال ابن شهاب رحمه الله: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. خروج الإمام يقطع الصلاة، هذا مثل ما ذكرنا أن المراد الخروج الكامل الذي يصل إلى درجة التسليم والجلوس على المنبر، أو أنه بمجرد أن تراه خارجا تخفف في الصلاة حتى تصيب فضيلة رد السلام على الإمام بحيث تكون قد انتهيت من صلاتك، لأنه ما بين خروجه من الباب غالبا كما كان يقع وبين وصوله إلى المنبر وقت يسير يمكن للإنسان أن يتم فيه صلاته، خاصة إذا كان في الركعة الثانية. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يقول في خطبته: قلما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحق مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يقول في خطبته: وقلما يدع ذلك إذا خطب. هذا الأثر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد في بيان ما كان عليه من الحرص بالأمر بالإنصات للخطبة يوم الجمعة، ونظرا لاشتماله على هذا المعنى ناسب أن يذكره الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب الذي عقده لبيان هدي الشرع الوارد في السنة وكذلك هدي الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالإنصات والنهي عن الحديث والكلام أثناء خطبة الخطيب يوم الجمعة، ونظرا للشمال لهذا اعتنى به وأورده في هذا الموضع. والحقيقة أن أثر عثمان صريح في الأمر بالإنصات والنهي عنه، وأثر عمر رضي الله عنه وأرضاه يدل على المنع وتأقيت المنع، وقدم لأن عمر رضي الله عنه قدم الإمام مالك أثر عمر رضي الله عنه للفضل والسابقة، واعتنى بذكر أثر عثمان رضي الله عنه وهو يؤكد ما تضمنه حديث ما تضمنه أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الأثر في عدة فوائد تتعلق بخطبة يوم الجمعة، واشتمل على عدة أمور أمر بها هذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكونون على الخير وأحرص ما يكونون على الأمر به والنهي عن ضده رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد نصحوا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيما نصيحة، وهم القدوة في ذلك. اعتنى بالتنبيه على هذا الأمر إلى درجة أنه قل أن يترك التنبيه عليه، وهذا يدل على أمر مهم جدا. البعض من الناس يظن أن خطبة الجمعة لا ينبغي أن يكرر أو يكرر فيها الخطيب أوامر الشرع أو نواهيه، وربما يتهكم بالخطباء وقد يتهكم بأهل العلم وأهل الفضل ويقول هؤلاء يرددون الكلام أكثر من مرة. والحقيقة أن هدي الشرع بالتكرار، وكان صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة ويكررها ثلاثا حتى تعقل عنه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا فيه أبلغ ما يكون دقة في توجيه الناس وإرشادهم، وأبلغ ما يكون في تمسك الناس بالحق ولزومهم له. فإن الشيء إذا كرر وعاه الإنسان على أكمل الوجوه وأتمها وحافظ عليه ولزمه وصار تكراره رسالة قوية تنبه على أهميته ووجوب العناية به. ولذلك لا يكرر إلا الأمر العظيم، والتكرار ليس بعيب، تكرار ليس بعيب، وهدي الشرع على ذلك. فأنت الفاتحة تكررها في كل ركعة من ركعات الصلاة. ولذلك الذين يقولون إن خطب الخطباء يتهجمون على أهل الفضل الخطباء بأن خطبهم مكررة ونحو ذلك، نحن نقول لهم هل أمروا بطاعة الله ونهوا عن معصية الله؟ فإن قالوا نعم فنقول حي هلا، لأن التكرار لا يمل، الحق لا يمل من سماعه. وقد كررت قصص الأنبياء في كتاب الله، كررت أكثر من مرة وفي أكثر من موضع، وهذا يدل على أن التكرار ليس بعيب ما دام أنه تكرار للحق. أمر بطاعة الله ونهي عن معصية الله لا يذم صاحبه ولا يثرب عليه، وما يقال أن التجديد التجديد إلى درجة ذم ما هو مأثور ومحفوظ ومن هدي الشرع وسننه، فإنه رد على قائله كائنا من كان. الدين قديمه جديد وجديده قديم، وما يكرر منه لا يمل، لا يمل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر سماع أمر بطاعة الله ولو كرر عليه ألف مرة بل آلاف المرات لا يمل، ولا يمل من دعوة ولا من خير ولا يسأم. وتأمل رحمك الله حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظت منه سورة قاف من كثرة ما يكررها على المنبر يوم الجمعة في قراءته له عليه الصلاة والسلام. فإذا الذي ينصب نفسه خاصة من ليس له في العلم ولا في أمر الشرع خطام ولا زمام فيكتب متهكما بالخطباء أو منتقصا لهم، مثل هذا مسكين لأنه جاهل، والمنبغي أن لا يخوض في شيء لا يعلمه وليس من شأنه ولا من اختصاصه، ولم ينصب مثله لكي يكون وكيلا عن المصلين. التكرار من الخطباء له أهمية بالغة جدا. وانظر إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه، فإن الناس في زمان عثمان أكثر صلاحا وأكثر خيرا من الذين من بعده، وهم أعقل لما يقال لهم، ومع ذلك يكرر. وأدركنا من مشائخنا والعلماء أنهم يكررون حتى في نصائحهم ومواعظهم، ووجدنا أنه لا يمل من التكرار إلا غالبا من في قلبه ضعف في الإيمان، لأن الحق لا يمل سماعه. وانظر كيف حرص هذا الصحابي رضي الله عنه على التكرار الموعظة، لكن بشرط أن لا يكون بطريقة تورث السآمة والملل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتخول بالموعظة مخافة السآمة والملل. فالمقصود أن عثمان قل أن يدع هذا في خطبة من خطبه. ومن هنا من لزم الأمر بطاعة الله أو جاءت عبارة مؤثرة إذا قالها يتأثر وصار يكررها في خطبته لا ينكر عليه ولا يقال إن هذا يردد كلاما لا يحفظ غيره، فهذا ما دام أنه من الشرع وما دام أنه أمر بطاعة الله ونهي عن معصية الله فإنه لا ينكر. هذا هو ظاهر هدي الكتاب والسنة وأئمة الإسلام ودواوين العلم، وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمتهم وهم الخلفاء الراشدون فعلوا ذلك ولم ينكر عليهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرا ما يصلي في الفجر بسورة يوسف، وربما قرأها فبكى فسمع نشيجه من آخر الصفوف رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود من هذا أن التكرار في المواعظ أو في الآيات إذا كان الإنسان يقصد منه غرضا شرعيا صحيحا فلا بأس، إنما يمنع إذا كان عن اعتقاد لا أصل له في الشرع. فإذا كان يعتقد أن قراءة آخر سورة الكهف في ليلة الجمعة في صلاة العشاء أو في صلاة المغرب أنه يتسبب في الخير ودفع الشر، بجلب الخير ودفع الشر، وأن قراءة آخر سورة مريم أنه يتسبب في محبة الناس له ونحو ذلك من الاعتقادات، هذا لا يجوز ومحرم، لأنه قول على الله بدون علم. ولا يجوز لمسلم أن يخص آية أو سورة بأمر ويخبر عن هذه الآية وهذه السورة بأمر إلا وعنده حجة وسلطان من الله عز وجل، وإلا كان ممن يقول على الله بدون علم. فالمقصود أن التكرار إذا كان لغرض شرعي، كونه مثلا يكرر هذه الموعظة في خطبته أو يكرر قراءة هذه الآيات من هذه السورة لأنه يتأثر بها ويخشع بها فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك، لأن غرضه شرعي أو وجد حاجة الناس الماسة إلى هذا الأمر فكرره عليهم فلا بأس ولا حرج. نعم. إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا. إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، وأمرهم بهذه السنة، أمرهم بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذا قام الإمام فيه دليل على أن الخطيب يخطب قائما، ولذلك قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، وهذا هو الأصل أن خطيب الجمعة يخطب وهو قائم ولا يخطب وهو جالس، وأن هذا أبلغ في تعظيم شعائر الله، فإن الناس تتأثر بالخطبة والخطيب. فإذا كان حال الخطيب على أكمل الوجوه وأتمها كان هذا أبلغ، ولذلك قالوا إن أكمل الوجوه في الخطبة وأتمها ما كان عليه الصلاة والسلام، أنه كان يخطب قائما وكان يرتجل خطبته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من أبلغ ما يكون تأثيرا في الناس. ولذلك تجد الخطبة التي تعد إعدادا جيدا ويقولها الإنسان وهو عامل بما فيها ومتأثر بما يعظ به الناس فيها، فإن الله يضع فيها من الخير ما لا يضعه في غيرها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أن يخطب وهو قائم، فقال نعم إذا قام الخطيب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة إذا قام، وهذا يدل على أن المنع من الكلام بمجرد ابتداء الخطبة. نعم. فاستمعوا وأنصتوا. فاستمعوا وأنصتوا تقدم معنا أنه يستمع، ومعنى ذلك أنه لا ينشغل عن خطبة الخطيب وينصت فلا يتكلم ولا يتحدث، فإن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه. نعم. فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. فإن للمنصت الذي لا يسمع فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحق من الحظ مثل ما للمنصت السامع فإن الإنسان إذا أنصت للهدى وأمر الله، الأمر بطاعة الله ونهي الله والنهي عن معصية الله عز وجل، ووعى ذلك قلبه انتفع ونفعه الله عز وجل بذلك، وهذا حظ عظيم. فإن المواعظ التي تشتمل على البشارة والنذارة الحظ فيها قائم على أمرين: الأمر الأول أن يعقل المسلم الأمر والنهي، الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله، والأمر الثاني أن يعمل به وحصول الأجر بذلك. فكلا الأمرين حظ للإنسان إذا استمع. هذا ليس خاصا بالجمعة وبخطبة الجمعة، بل إن كل خير تؤمر به وكل خير تنصت له فيه حظان. الحظ الأول أن تستفيد الفائدة المرجوة من الكلام، والحظ الثاني حصول الأجر، لأنك حينما تنصت للخير وتستمع للخير هذا دليل على تعظيمك لشعائر الله عز وجل وحبك لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك وصف الله من كان بهذه الصفة بأفضل الصفات، وأنهم أولو النهى وأهل العقول السليمة، هم الذين إذا وعظوا وذكروا بالله عز وجل أو توجه إليهم الناصح بالنصيحة أقبلوا عليه واستمعوا وأنصتوا كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا في أعلى المراتب. قال أنس أنصتوا، وقال سهل أيضا في يوم الحديبية أنصتوا وأطرقوا كأن على رؤوسهم الطير. فكان حال الصحابة رضوان الله عليهم في الإنصات والسماع مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الأحوال وأكملها وأجلها وأفضلها. وأما الأمر الثاني فهو حصول الأجر، لأن الإنسان إذا أنصت ليس المراد الإنصات، المراد الإنصات والتأثر بالكلام. فإذا أنصت وتأثر حصلت الذكرى في قلبه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فاشترط الله عز وجل لحصول الذكرى أن يكون الإنسان منصتا أو ألقى السمع، أو بمعنى الواو إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، فجاء بآخر شيء وهو القلب الوعاء، لمن كان له قلب أو ألقى السمع، أو أي وألقى في قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى أي وأدنى، كانوا 80 أو زادوا 8 أي وزادوا 8، أو هنا بمعنى الواو والله لا يشك. فقوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى، أي كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، وهو شهيد بمعنى حاضر، لأن الشهادة تطلق بمعنى الحضور، معنى أنه ليس بغائب، يكون من الناس من يكون حاضر القالب غائب القلب. وبين أن الذكرى تحصل بهذه الأمور المهمة، أن يكون له قلب يعي ويعقل، وأن يحصل الاستماع. فالحظ الذي يناله المستمع هو انتفاعه. ولذلك كم من فساد أصلحه الله بالإنصات والوعي، وكم من اعوجاج قومه الله بالإنصات والوعي، وكم من سداد وخير ورشاد، وكم من هدى للحاضر والباد بفضل الله ثم بالإنصات والوعي. واهتدى الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا على عبادة الأوثان والشرك تعلقت بها قلوبهم وهي عادة آبائهم وأجدادهم. فالذين اهتدوا كثيرا ما وقع في قصص الصحابة أنه قل أن يجلس أحد فيستمع إلا اهتدى، وما كان يمنع من ذلك إلا ما يمنع من ضل من الكفار والمشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إعراضهم وصدودهم، فما كانوا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر، فجعلوا القلب والأذن في بعد عن الموعظة. ولذلك القلب والأذن هما مفتاح كل خير، فالحظ الوافر الذي يناله المسلم، ولذلك أعقل الناس وخير الناس وأصلح الناس من رزقه الله قلبا يعي وسمعا يستمع به، ولكن لمن يستحق لا لمن لا يستحق. فإذا رزق الله العبد قلبا يعي ورزقه الله الإنصات، إذا حدث ينصت ويستمع، فإنك تجده بخير المنازل. أعظم الناس يوم الجمعة أجرا وأعظمهم ثوابا وذخرا من جلس وأنصت فأحضر قلبه وأصغى بأذنيه وعرض قوله وعمله على ما يقوله الخطيب من قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام وموعظته. أسعد الناس من خشع لله قلبه وذرفت حينها من خشية الله عيناه. ولذلك تجد السعداء الموفقون الأتقياء يوم الجمعة تجدهم بأحسن وأفضل وأكمل الأحوال، يبكرون ويبتكرون ويحافظون على السنن من الغسل والذهاب إلى المسجد مشيا، حتى إذا جلسوا وابتدأ الخطيب الخطبة وجدت هذه الصفة فيهم على أتم الوجوه وأكملها. وأسعد الناس في الإنصات من رزقه الله العقل فلم ينصت إلا لمن يستحق، لأن الإنصات لمن لا يستحق بلاء وشر، لأنه قد يقذف في قلب الإنسان بدعة وقد يكون زائغا والعياذ بالله فيزيغ. ولذلك لا يسلم المسلم زمام فكره خاصة في الأحكام الشرعية والمسائل الدينية وبالأخص عند فساد الزمان وتغير الحال إلا لمن يأمن أن يقف بين يدي الله عز وجل ويرضاه حجة بينه وبينه. فالدين أمانة ومسؤولية، وأسعد الناس فيه من انتفع وأصغى. فحرص هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وارضاه على التأكيد على هذا الأمر، أن حظ الإنسان إذا خرج الإنسان من بيته وجلس في الخطبة بعيد القلب أنصت بأذنيه وغاب بقلبه، فهو في متجره وفي سوقه وفي أهله وماله وولده، وإذا به نسأل الله السلامة والعافية يخرج كما دخل. ومن أراد أن ينظر إلى مقامه عند الله عز وجل من التوفيق ومحبة الله له، من دلائل حب الله للعبد أن ينظر حاله عند سماع القرآن والمواعظ، وينظر حاله عند الذكر، فإذا وجد أنه يشتاق إليه وأنه يعظمه وأنه ما يجل لن يجلس مجلسا إلا كان أفضل من جلس في سماع الكلام ووعيه والتأثر به والعزيمة على العمل بما يعلم وبما يعلم، فهذا بخير المنازل عند الله. هؤلاء هم صفة الله من الخلق، اصطفى الله عز وجل من خلقه من أحب دينه ووعى عن الله ورسوله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الخيرية، فقال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله، قال بعض العلماء من النضارة، وهذا مقصود به أنه يبعث يوم القيامة مشرق الوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن هذا خبر بمعنى الإنشاء أي اللهم نضر، وقيل إنه خبر يراد به الحقيقة وهي الخبر، أي أنه سيبعث يوم القيامة بوجه نضر، وهذا يدل على فضل الاستماع والوعي. فبين رضي الله عنه وأرضاه هذا الحظ العظيم الذي جعله الله لمن سمع واستمع وأنصت. نعم، هناك فرق بين السماع والاستماع. السماع أن يدخل الشيء في أذن الإنسان، القول أو الصوت، وأما الاستماع فهو الإلقاء بالسمع بطلب، تكون قاصدا لأن تسمع هذا الشيء. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمر الله عز وجل في هذا الحظ الذي ينبه عليه الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبشر من كان بهذه الصفة. فبشر عباد الذين يستمعون القول، القول هنا هو القرآن، فيتبعون أحسنه. ويتبعون أحسنه لأن القرآن كله حسن، وقوله أحسن هنا قالوا إن الله يأمر بأن تدفع السيئة بالسيئة، والأحسن أن تعفو وتصفح. فالمقصود أنه إذا تأثر بالقول بلغ هذا المبلغ الأعلى، وهو العمل بما استمع ووعى في قلبه، وهذا بخير المنازل عند الله عز وجل، جعلنا الله وإياكم منهم. اللهم إنا نعوذك من ران القلوب، فإن العبد يران على قلبه. ولذلك تجد من اهتدى في بداية هدايته يشتاق إلى القرآن، يشتاق إلى ذكر الله عز وجل، يشتاق إلى المواعظ، وتجده بخير المنازل، مطمئن القلب، منشرح الصدر، خشوعا، بكاء من خشية الله، ذكارا لله. لكن ما إن يألف المعاصي أو الغيبة أو النميمة أو يغتر بحاله حتى يغير الله ما به. فهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. والمنبغي للإنسان الموفق دائما أن يحاسب نفسه في هذا الحظ العظيم، لأنه هو الواسطة بينك وبين الله عز وجل، الذي يوصلك إلى الله أن تعي عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وأن تعمل بما وعيت. فمعنى ذلك أنك تجدد هذا الأمر دائما، ولا تتكل على أنك من طلبة العلم، ولا تتكل بصحبة العلماء وغشيان حلق الذكر، وإنما تتوكل على الحي القيوم وتعتقد فقرك إلى رحمته ولطفه بك، فتتفقد تأثرك والحظ الذي تجده من ذكر الله عز وجل. نعم. فإذا قامت الصلاة فقولنا فرق بين السماع والاستماع تنبني عليه مسألة ما إذا مر الإنسان في سوق أو في موضع وفيه عزف بالمعازف المحرمة، ومر ولم يلقي بسمعه وإنما أمر فرض عليه الناس، هذا سماع. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا مر بالسوق وسمع الصوت المحرم وضع أصبعيه في أذنه، ثم ما زال يسأل مولاه هل ذهب الصوت أو لا، فإذا قال ذهب نزعهما. فأشار الأئمة منهم الإمام القدامى يقول في هذا دليل على أن على الفرق بين السماع والاستماع، ولو كان محرما أن يسمع مطلقا لأمر مولاه أيضا أن يضع أصبعيه، ولكن هو كان على أشد وأكمل الأحوال. ولذلك إذا جئت في موضع وفيه أصوات محرمة أو غيبة أو جلست وفرضت عنك الغيبة ولم تلقي لها بالا وأصبحت تسمعها غصبا، هذا لا يؤثر. وإذا خاضوا في شيء من المحرمات وأنت لم تقصد ولم يكن بيدك أن تخرج فلا تستمع إليهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، لأن القعود مفض إلى الاستماع غالبا، وجاءت الآية على ما جرى في الغالب، فأمر الله بالقيام. فإذا تعذر عن الإنسان أن يقوم مكرها أو لضرر يخشاه على نفسه أو نحو ذلك، فحينئذ يسمع ولا يستمع، يسمع ولا يستمع. وإذا أراد الأكمل أن لا يسمع ولا يستمع فيضع أصبعيه في أذنيه. كان أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله تلميذ عبد الله بن عمر كان إذا جاءه القدري والمبتدع يريد أن يناقشه يضع أصبعيه في أذنيه، يقول له اسمع مني كلمة، يقول له ولا نصف كلمة، رحمه الله برحمته الواسعة، لأن هذا الأورع والأكمل. نعم. فإذا قامت الصلاة فعدلوا الصفوف. فإذا قامت الصلاة فعدلوا الصفوف. إذا أقيمت الصلاة فإن المنبغي أن تستوي الصفوف، لأن إقامة الصفوف وتعديلها من تمام الصلاة كما قال رضي الله عنه. نعم. وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. وحاذوا بالمناكب، العبرة بمحاذاة المنكب للمنكب نكون حذاءه، وهذا اعتدال في الأعلى، وأما الاعتدال في الأسفل فإنه يكون بالكعب، كعب القدمين، فإذا استوت الكعوب بمعنى كانت في محاذية بعضها لبعض فإنه حينئذ يحصل المقصود من اعتدال الصفوف. فالأعلى يكون بالكتف اللي هو المناكب، والأسفل يكون بالأقدام، والعبرة بالأقدام بالكعب، لأن الكعب يسامت جسم الإنسان وليس أصابع القدمين. أصابع القدمين ما يحصل بها الاستواء، لأنه قد تكون قدمه طويلة أو قصيرة، ولكن وأصابع القدمين لا تعادل سمت الجسم كله. وإذا ثبت هذا أن العبرة في الاستواء بالكعب، فحينئذ إذا جلس على كرسي، إذا قلنا إن العبرة بالاعتدال فإنه ينظر إلى أننا لو قلنا له حاذي بالكعب فإنه حينئذ يحاذي بقدر الساقين، لأنه إذا جلس، مع أنها لا تكون محاذاة من كل وجه لأنه لا يأمن من تحريك قدميه نحو ذلك، لكن إذا قلنا له تقدم واجعل الصدر محاذيا كان الاعتدال بأغلب البدن، وهذا يقوي أن يكون مساويا بالصدر وهو آكد، خاصة وأن المحاذاة بالمناكب وردت في أكثر من حديث وأثر أيضا عن عثمان رضي الله عنه، وهذا منطوق قوله عليه الصلاة والسلام وحاذوا بين المناكب. نعم. فإن اعتدال الصفوف، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسوي الصفوف سحاذ بين المناكب ومسح على المناكب صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة فيه مسائل، أولها أهمية تسوية الصفوف، وثانيها عناية الخلفاء الراشدين كما اعتنى قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر تسوية الصفوف وأكد هذا ما ذكر عن عثمان رضي الله عنه وعن عمر أيضا أنه كان لا يكبر حتى يأتيه رجال وكلهم بتسوية الصفوف فيخبروه أن الصفوف قد استوت واعتدلت. وهذا كله يدل على أهمية تسوية الصف وأنه هو هدي السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل عالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. فتسوية الصفوف أمرها عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي بعض الروايات وقلوبكم. قال بعض العلماء إن قوله أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو رواية وجوهكم أن تسوية أنه إذا لم تسوى الصفوف تختلف القلوب والعياذ بالله، ولذلك تحصل الفتن. حتى كان بعض العلماء يقول إذا وقعت الفتنة في القرية تتبعتم في تسوية الصفوف، كان إماما لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تختلف قلوبهم ووجوههم إلا من تسوية الصفوف كسبب من الأسباب، فيتفقدهم في هذا الأمر اتباعا للسنة، فهذا أمرها عظيم. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكان بنفسه ربما يسوي الصف، وكذلك حرصا من بعده الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم. ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت. هذا يدل على شدة الحرص على السنة، أن يجمع ما بين التذكير القولي والعملي. عثمان رضي الله عنه يأمر الناس وقل أن يترك في الخطبة التنبيه ثم لا يتكل على ذلك حتى يتبعه بتفقد أحوال الناس في لزوم هذا الأمر. وهذا يدل إذا كان هذا في الزمان الأول وفي الصدر الأول وفي المئة التي هي خير القرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بأيامنا إذا كان هذا والناس تعقل وتلزم الخير. الله المستعان. ولذلك ينبغي الحرص على تسوية الصفوف، وينبغي على الإمام وعلى طلبة العلم وعلى كل موفق أن يحرص على تذكير الناس بهذا الأصل العظيم. نعم. فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. فحصبهما أي رماهما بالحصباء، رماهم بالحصباء وحصباء المسجد. وهذا يدل على أن العبرة بالقول وليس بالعمل، وقد تقدم التنبيه على ذلك وبيان ما استنبطه العلماء من الحديث الذي اشتمل على الأمر بالإنصات وترك الكلام. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه، فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أن من عطس في الصلاة أو في يوم الجمعة أثناء الخطبة أنه لا يحمد جهرا وإنما يحمد في سره، وأما إذا جهر بالحمد فإنه لا يلزم من كان منصتا للخطبة أن يشمته، ولا يلزم من كان في صلاة ولو كانت نافلة أن يشمته. قال بعض العلماء باستثناء النافلة، لأن تشميت العاطس واجب والنافلة ليست بواجبة، ومن هنا قالوا بجواز الفتح على من أخطأ في قراءة القرآن أثناء صلاة النافلة، وعلى جواز التشميت، وهذا مرجوح. والصحيح أنه يشتغل بالصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، وأنه لا يشمت عاطسا لا أثناء الخطبة ولا أثناء النافلة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب رحمه الله عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب رحمه الله: لا بأس بذلك. لا بأس بذلك أنه جائز ولا حرج فيه، وعبارات السلف لا بأس صريح أنه جائز، لا أرى بأسا، ما أرى بهذا بأسا، ليس قويا في الدلالة على حكم المسألة، ولذلك يرونه جواب الورع أن يقول ما أرى بهذا بأسا. ولذلك لما سأل أحدهم بعض أئمة السلف عن مسألة في البيع والشراء فقال له ما أرى بهذا بأسا، فقال لصاحبه إن الشيخ يقول إن هذا جائز. قال رحمك الله، لم أقول لك إنه جائز، إنما قلت لك ما أرى، أي أنه لم يتبين لي أن فيه بأسا، وإذا قلت لم يتبين لي لم يقتضي هذا أنه جائز، لم أفتي فيه، لكن لم يظهر لي أن فيه حرجا وحرمة أو منعا أو ما يوجب المنع. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. قال رحمه الله: وحدثني يحيى قال وقال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. قال مالك رحمه الله: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بمسألة إدراك الجمعة والقدر المعتبر في ذلك. ومن جاء يوم الجمعة إما أن يحضر الخطبة والصلاة تامتين فلا إشكال، وإما أن يحضر بعض الخطبة ويحضر الصلاة، وإما أن يحضر الصلاة تامة، وإما أن يحضر بعض الصلاة. وإذا حضر بعض الصلاة إما أن يدرك ركعة وإما أن يدرك أقل من ركعة. ولهذا هذه المسألة من الأهمية بمكان، ومناسبة هذا الباب لما قبله واضحة وظاهرة، لأنه بعد أن بين ما ينبغي على المصلي أثناء الخطبة من الإنصات والاستماع شرع رحمه الله في بيان أحكام المتابعة وما الذي ينبني عليه الحكم بإدراك الجمعة وعدم إدراكها. هذا الباب من الأهمية بمكان، لأنه تعم به البلوى ويكثر فيه السؤال، سؤال الناس. والسبب في ذلك أن صلاة الجمعة عوض عن صلاة الظهر وقائمة مقامها، وصلاة الظهر هي الأصل، والدليل على هذا أنه إذا لم تصح جمعته لزمه أن يصليها ظهرا، وإذا كان الأمر كذلك فصلاة الظهر 4 ركعات وصلاة الجمعة 2 ركعتان. ومن هنا يرد السؤال: متى يحكم بكونه مدركا للجمعة وتلزمه 2 ركعتان، ومتى لا يحكم بكونه مدركا حتى يؤمر بقضاء بالصلاة 4 ركعات بالصلاة 4 ركعات. نعم. عن ابن شهاب رحمه الله أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. من أدرك يوم الجمعة الإمام أثناء الخطبة، سواء الخطبة الأولى أو الثانية، فجاء في أثناء الخطبة الأولى أو جاء في آخر الخطبة الأولى أو جاء في آخر أثناء الخطبة الثانية أو في آخر الخطبة الثانية، فإنه بالإجماع يصلي 2 ركعتين وأنه مدرك للجمعة. وحكي هذا الإجماع بصيغة لا خلافة، وحكي عن بعض السلف أنه إذا فاتت الخطبة يصلي ظهرا، وحكي هذا عن مجاهد وعطاء وطاووس بن كيسان، عن مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس وعطاء بن أبي رباح يسار رحمه الله تلميذ بن عباس، وقالوا إنه يلزمه أن يعيدها ظهرا، ولكن هذا القول ضعيف، والسنة دالة على أن من أدرك الصلاة فإنه لا يلزمه غيرها، فقد أدرك صلاة الجمعة. إذا أدرك الإمام إذا أدرك الصلاة تامة من بداية تكبير الإمام حتى ولو فاتته الخطبة فصلاته تامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي ما فاته من الصلاة، والصلاة هنا تامة فليس فيها نقص. الحالة الثانية أن يكون مدركا لبعض الصلاة، فإذا أدرك الركعة الثانية، إذا أدرك الركعة الأولى، أدرك الإمام أثناء الركعة الأولى قبل ركوعه، أو أدرك الركوع مع الإمام، فحكمها حكم المسألة الأولى ولا خلاف فيها، بين العلماء رحمه الله مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه إذا أدرك الإمام في الركعة الأولى وأدرك الركوع في الركعة الأولى فإنه يصلي ركعتين ولا يلزمه شيء. الحالة الثالثة أن يدرك الركعة الأخيرة وتفوته الركعة الأولى. وجماهير السلف والخلف أيضا على أنه إذا أدرك ركعة أو أدرك الركوع الأخير مع الإمام كما ذكر الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هنا وحكى الإمام مالك عنه هذه الفتوى أنه يعتبر مدركا للجمعة ولا يلزم أن يقضيها ظهرا. وهذا القول مأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك، وقال به سعيد بن المسيب والحسن البصري، وكذلك قال به الليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وإسحاق بن راهوي، كلهم يقولون أن من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة ولا يتمها ظهرا وإنما يضيف ركعة واحدة. إذا قلنا أنه أدرك الجمعة فمعنى أنه يضيف ركعة واحدة. وأما إذا فاتته الركعة الأخيرة فأدرك الإمام بعد أن رفع من الركوع الأخير في صلاة الجمعة الركعة الثانية، فإنه في قول من ذكرنا من الجمهور أنه في هذه الحالة يلزم أن يصليها ظهرا أربع ركعات. وهذا قول من تقدم من الصحابة من بعدهم إلا الإمام أبا حنيفة وصاحبه القاضي أبو يوسف إبراهيم ابن يعقوب الأنصاري رحمة الله على الجميع، يقولون إنه يتمها جمعة ما دام أنه أدرك عند الإمام أبي حنيفة وصاحبه القاضي أبو يوسف، لأن الإمام محمد بن الحسن في الأشهر عن أنه مع الجمهور يقول أنه إذا فاته الركوع الأخير يتمها ظهرا. وأما الإمام أبو حنيفة يقول إذا أدرك الإمام قبل أن يسلم يوم الجمعة فإنه يتمها جمعة، بمعنى أنه يضيف يصلي ركعتين فقط. واستدل الجمهور بقول عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك السجود ومن أدركهما فقد أدرك الصلاة. وهذا واضح في الدلالة على أن إدراك الصلاة يكون بركعة فأكثر، وظاهر هذا الحديث الذي أشار إليه الإمام مالك أيضا دال عليه، ولأن السنة قوت هذا فجعلت إدراك الركعة إدراكا للوقت كما تقدم معنا من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فدل على أن إدراك الركعة إدراك للصلاة. وقال الإمام أبو حنيفة إنه يلزم أن يتمها جمعة وليس ظهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال فالذي فاته هنا ركعتان ولم يفته أربع ركعات فيتمها ركعتين ولا يتمها أربع ركعات. وهذا يجاب عنه بأن عمومه مخصص بالأحاديث التي صرحت بأن إدراك الصلاة إدراك بالركعة، وهذا يوافق في الإمام أبو حنيفة في مسائل ويلزمه ذلك على الأصل. وأما حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا إنما هو في بيان صورة الصلاة التي تقضى عن الغالب، وهذا لا يمنع من وجود النادر لأن صلاة الجمعة نادرة خارجة عن الأصل، لأن صلاة الجمعة ليس غيرها بدليا، هي ركهما ركعتان عوض عن أربع ركعات بخلاف بقية الصلوات فإنها أصل. ولذلك يقوى حديث الجمهور ودليل الجمهور ألصق بمسألة الخلاف من حديث أبي حنيفة الذي هو أعم وأشمل. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا، نقول إن الذي فات هنا يتم على الصورة الشرعية، والصورة الشرعية بينت أن الصلاة إذا كانت صلاة جمعة رباعية فالصورة الشرعية الأصل فيها أنها ظهر أربعة، وهذا قد فاتته الجمعة، من حيث الأصل قد فاتته الجمعة لأنه لم يدرك من الجمعة شيئا، لا من الخطبة ولا من الصلاة، إنما أدرك الإمام قبل أن يسلم. ولذلك نقول الذي فاتته إنما هي صلاة الجمعة التي يعوض عن صلاة الظهر، والجمعة إذا فاتت لا تقضى، بدليل أنه لو أدرك بعد سلام الإمام لزمه أن يصلي ظهرا، فدل على أن الجمعة إذا فاتت تصلى ظهرا، فالفائت هنا من جنس ما يقضى أربعا لا من جنس ما يقضى بركعتين. على العموم الأول جواب الأول أقوى وأظهر، لأنه من حيث الدليل حديث الجمهور ألصق وأقوى، حتى إن الحنفية يعملون به في مسائل في الاعتداد بالركعة. نعم. قال ابن شهاب وهي السنة. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. وهي السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن شهاب ليس من الصحابة رضوان الله عليهم، بحيث إذا قال الصحابي من السنة كذا يأخذ حكم المرفوع، وأما أئمة العلم من التابعين أو أتباع التابعين فهم أهل علم، وإذا قالوا من السنة يعتبر حكما من عندهم ولهم أصل في إسناده إلى السنة، لا إشكال في هذا. لكن الإشكال عند أهل العلم أن غير الصحابي لا ينزل منزلة الصحابي في كلمة من السنة، لأن الصحابي إذا قال من السنة ليس في زمانه إلا إحدى السنتين، إما سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة الخلفاء الراشدين، لأنه لا يقول هذا إلا في معرض الاحتجاج ولا يحتج إلا بإحدى السنتين. وأما من بعدهم فإنه قد يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقصد بها سنة الخلفاء الراشدين، وقد يقصد بها سنة غيرهم من أهل العلم ممن يقتدى به ويؤتسى به. ولذلك من حيث الأصل قوله هو قول ابن شهاب هنا من السنة لا إشكال، لأنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه المسألة، وذكر الإمام مالك رحمه الله الحديث في هذا الأصل في هذا من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا اللفظ عند علماء الأصول من الصحابي ليس كغيره من التابع أو تابع التابع أو من بعده. ولذلك إذا قال من السنة أو أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون بالنسبة للصحابي يختلف عن من دونه، أمرت أو نهيت قل وأمر الرفع حكمه على ما شهر، هذا إذا كان من الصحابي من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، وذلك هذا هو الذي ذكرنا أنه قال من السنة وذكر الحديث، لكن أين المحل الكلام؟ محل الكلام إذا قال من السنة ولم يسنده حديثا، فعلماء الأصول اختلفوا فيه بالنسبة للصحابي. نعم. قال الإمام وقوله مالك على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، هذا تقدم معنا أنه من صيغ التي يحكي بها الإمام مالك إجماع أهل المدينة. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعة. هذه مسألة الإدراك فيها تفصيل نرجعه إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر، وكنا في بادئ الأمر اخترنا الوقت بعد صلاة المغرب إلى العشاء، فجعلنا هذه الدورة إلى يوم الثلاثاء، ولكن ما شاء الله بعد صلاة العصر، لأن بعض الإخوة كتبوا لنا أنهم يرغبون تكون بعد صلاة العصر، فانتقلنا إلى صلاة العصر وبارك الله فيها، لأن نريد أن ننتهي من باب الجمعة، والذي يظهر أننا سننتهي في الغد إن شاء الله بإذن الله عز وجل، وستكون الدورة الثانية بإذن الله في أحكام قيام الليل. فاقترح بالنسبة للإخوة ينبهون الإخوان درس مكة سيبقى على ما هو يوم الثلاثاء، وستكون هذه الثلاث أيام، لأنه غدا بإذن الله سننتهي من باب الجمعة بإذن الله، سنفصل في مسألة الإدراك التي ذكرها إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.